يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، النظر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يسمى بالحديث الجليل، الذي قال فيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول منها أعلم من السائل. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أنك تعبد أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها أعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاك يعلمكم دينكم. هذا الحديث قلنا حديث عظيم جدا، مدار الحديث فيه مدار الإسلام بالكلية، فيه السؤال عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، والسؤال عن الغيبيات في أمارات الساعة. وهذا قلنا تكلمنا في المرات السابقة عن بداية الحديث إلى أن انتهينا من أركان الإسلام، وتكلمنا عن الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، ثم كنا قد وقفنا عند الإيمان. سنبدأ إن شاء الله الكلام عن الإيمان، لكن قبلها، ما معنى لا إله إلا الله؟ عندك حاجة تانية؟ سترفع إيدك مقطع بس ولا إيه؟ بتحوشني يعني. ممكن نقول لا معبود مستحق لله؟ مستحق؟ لا، مستحق للعبادة إلا الله. يمكن تجيتنا إزاي الصف الأول بتاع دورة؟ أولته؟ أولت خليفة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث انه من سبق الى مكان فهو حق به، ولو تركه وراجع يتوضا ويصلي مثلا ويرجع لي فهو حق به. خدت اذن منه؟ لا. سبيل ده هو الراجل بيتنازل لك وانت مصمم يعني. خلفت السنه، عرفت السنه، قول لي حيته ازاي؟ حيته الثاني. لا، ما هو كان قاعد عليه في الاول، قام يصلي ورجع فهو حق لي، بس هو خلاص تنازل لك. لكن انتبه، بعد كده عايز تاخده تستاذن، عشان ما تبقاش تيجي تطلب العلم وتقع في خطأ. هو مش طالب العلم، المفروض لما يسمع الحق يرجع ولا لا؟ صح، مش ده اللي احنا بنقول دلوقتي البطل اللي هو ايه؟ ان انا يجي لي الحق فانا ارده. انا عارف انك انت مش هتعمل كده، المره الجايه هتبقى حريص انك تستاذنه وتقول له انا عايز اطبخ سيك. محمد بن عبد الله، كنا في حاجه قلناها في تعريف الصلاه عايز اذكرها كنت اسالك عليها انت بقى، كنت فوشتني كده، كنا بنتكلم في ايه؟ فكر المره الجايه قلت لكم لازم تحفظوها عشان اسالكم عنها. اركان الوضوء. ايوه فاكر اهو، فمش هتقول بقى لو انت فاكر، وانا عارف انك فاكر، مش هتقول، مش هتقول. مين هيقول اركان الوضوء؟ اتفضل قولي العدد الاول. سبعة. ولا حد عايز يضيف؟ احنا قلناهم دول. قلناهمش. انا عارف ان بعض الناس بتبقى يعني بتظن مناصب الشخص دي مساله خلافيه، بس احنا خلينا في اللي احنا قلناه ده عشان هم دول صحيح السبعه، يعني مساله خلافيه مناصب الشخص، لكن هو السبعه دول الاركان دول. قول يا محمد. بس قول سمعتك بتتكلم صح؟ اه؟ ولا انا سمعت غلط؟ اللي اسمها ركن؟ مش ركن. سنة. طيب ندخل على الإيمان الآن ونشوف أركان الإيمان وما هو تعريف الإيمان؟ ما معنى الإيمان؟ الإيمان ليه تعريف في اللغة، يعني فين؟ بقول في اللغة للغة العرب. وفي تعريف للإيمان، لا أنا مش السؤال ده معلش اللي هو، وفي تعريف للإيمان في الشرع عندنا. فين الشرع؟ لما أقول اللغة تعرفوا نقصد به إيه؟ لغة العرب. ولما أقول تعريف في الشرع أو في الاصطلاح، كلمة الاصطلاح كده أو الشرع، لما نقصد به إيش؟ التعريف الشرعي اللي عندنا اللي إحنا نلتزم به في الشرع. التعريف الإيمان في اللغة ليه تعريف يسمى أحيانا يقول الإيمان بمعنى التصديق. هناك تعريف آخر وأوجه حقيقة، يعني أن نقول الإيمان هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول. ثاني، وهذا مطابق التعريف ده للشرع أصلا، نقول بأن الإيمان هو الإقرار أنك تقر وتعترف والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان كمان، وهو مطابق للشرع. معلش الدرس ده يبقى فيه شوية حاجات شرعية، يعني تحملونا بقى دلوقتي طالعين على إيه؟ دراسة يعني. وبعض يقول الإيمان يعني التصديق، صدق يعني أمنت بفلان، صدقت فلان، المستلزم للقبول والإذعان. أنا هشرحه، مستلزم للقبول والإذعان. يعني التعريف ده إيش معناه؟ إنك تقر أولا بالإسلام وتعترف، لكن هل الإقرار والاعتراف كافي؟ لا، لابد انك اقرارك ده واعترافك بان الاسلام هو الحق وان في رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وان لا اله الا الله مستلزم منك انك تقبل اولا اللي جاء في الشرع من احكام وتذعن لها، تسلم لها وتنقاد اليها، لان مجرد الاقرار والاعتراف فقط لا يكفي. ليه؟ ابو طالب، عارفين مين ابو طالب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقر ان النبي رسول، بل كان بيساعده، لكنه مع انه بيقر واعترف لكن لم يقبل ولم يذعن. النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل يا عم كلمه وحاج بك لي عند الله، يعني قل الكلمه بس، الكلمه مع الاعتقاد اللي كان عنده والاعتراف مع الكلمه دي، يبقى هو قبل. ما هو الاعتراف يستلزم القبول، هو ما قبل، هو اعترف ان النبي رسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما قبل ان يقول الشهادتين. وطبعا ما لما قبلش ما انقضش، ما تنفذش الاوامر وما انتبهش، فبدل الاقرار لوحده لا يكفي، لابد الاقرار والاعتراف ده يستلزم منك انك تقبل وتذعن لحكم الله عز وجل وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل يقول لي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليما هو يسلموا ولا وفيش حرج، يقبلوا ويسلموا. قال أول الآية فلا وربك لا يؤمنون، يبقى الإيمان الحق لك تكون مؤمن، أنك تقر وتعترف، ثم هذا يستلزم منك أنك إيش؟ تقبل وتذعن لما جاء في الشرع. ما يجيك الحكم من ربنا او من النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعا وطاعه، هذا معنى الاذعان. مش ياتيك الحكم تقول لا انا لن اطبق هذا الحكم. لذلك هنا التعريف ده مهم. ليش؟ لياتيك ويقول لك ان اهل الكتاب مؤمنون بالله، تقول لهم كذبت. ليش كذبت؟ لانه لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل كانوا قابلوا الشرع اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لان الامام مش انك تقول ان في اله فقط، ما هو قال يهود يقولون ان في اله حتى لو ما قالوش بالتثليث يعني، ولا النصارى اللي قالوا مثلا في اله وبيقولوا ان عيسى عبد يعني رسول، رسول وعبد لله عز وجل مش اله زي ما عندهم التثليث. ومع ذلك هم ليسوا ايضا مؤمنون، ليسوا مؤمنين. ليش؟ لانه ما قبلوا رساله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإقرار والاعتراف حتى، لأنه في الآخر بيقولوا إن النبي جاء للأميين للعرب ما جاش لينا، يبقى اللي بيقول لك إنه نقول الإيمان أنت فاهمه غلط. الإيمان مش إن أنا أقول إن في إله وأقر إن في إله وأقر حتى إن في رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أنت في الآخر ما أزعنتش لي ولا قبلته ولا آمنت برسالته، يبقى أنت لسه من أهل الإيمان عندنا. فاهمين المشكلة اللي ليه؟ لأن البعض يلبس يقول لك أهل الكتاب مؤمنون بالله. طب كيف يكونوا مؤمنين وهم لم يقبلوا شرع الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي محمد بيده ما يسمع بي أحد من أهل الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. إذن لابد تضبطوا معنى الإيمان. طب الإيمان عند أهل السنة والجماعة ده التعريف، لكن الإيمان عندنا كده دائما يقولون الإيمان قول وعمل ونية. قول وعمل ونية. ولو تدبرتوا بالثلاث كلمات هي في التعريف اللي أنا قلتها. النية بتكون فين؟ في القلب. يبقى لابد يكون فيه اعتقاد وتصديق حقيقي، صح؟ لأن لو ما فيش اعتقاد حتى لو انت قلت بلسانك لا اله الا الله لكن انت غير معتقد تبقى مثل من؟ لا، المنافق. الكافر ما بيقولهاش اصلا. الكافر الاصلي لا يقولها بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، فده كافر اصلي اللي هو لا يقول الشهادتين ولا يعتقد. لكن المنافق بيظهر بلسانه الاسلام لكن قلبه هو مش مقر، اللي هو بيتمنى الهزيمة للمسلمين ونزول الدين. فإذا لما بنقول النية اعتقاد القلب مهم. ليش؟ لأنه لابد يكون المرء معتقد بقلبه صحة الإسلام والإيمان، وإلا لو حتى قالها بلسانك يكون كالمنافق. ولما نقول قول وعمل ونية، قول إيش؟ قول اللسان أولا. عندنا قول اللسان وفي كمان قول القلب، قولين، قول اللسان وقول القلب. وعمل قول اللسان النطق بالشهادتين، والبعض يقول قول القلب زي النية تصديق أيضا، هذا يسمى قول القلب. أنا في السايق يعني كأنه قول للقلب وقول اللسان أن تنطق بالشهادتين. طب والعمل؟ عمل قلبي وعمل جوارح. إيش العمل القلبي؟ توكل في القلب أم لا؟ صح؟ الخشية في القلب أم لا؟ الاستعانة، الاستغاثة، الخوف من الله، المحبة، الحب لله، كره أهل الكفر، الولاء والبراء، المودة والمحبة في القلوب. طبعا فيها أعمال ظاهرة لكن هي في القلوب أصلا، أنك تحب أهل الإسلام وتكره أهل الكفر. هذه عبادات، هذا يسمونه وش؟ عمل القلب. وعمل الجوارح اللي هو بتقف تصلي. الجوارح بتصلي ولا لا؟ عمل. بتصوم، بتمتنع عن الأكل والشرب، تذهب للحج والعمرة، ودي أعمال يقوم بها تقوم بها الجوارح مثلا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر باليد مثلا، تضويت الأذى عن الطريق، تطعم الناس، تعطي الصدقات، أعمال جوارح. يبقى معنى أن كل الإيمان قول وعمل ونية. عندنا الاعتقاد اللي هو النية، قول القلب وعمل القلب، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح مع بعض. كل هذه أنا أقول أهو مع بعض كلها تسمى إيمان. يعني إيه مع بعض؟ يعني ما ينفعش أقول أنا مؤمن بلساني فقط، أقول أنا قلت الشهادتين لكن قلبي مش معتقد، أو قلت بلساني الشهادتين وقلبي معتقد. طب بتصلي يا أستاذ؟ لا والله ما بصليش. طب بتصوم رمضان؟ لا حيوان بصلي. بتزكي عندك فلوس؟ اه بس ما بزكيش. ايش؟ يعني لا لازم تتنفس. الايمان لابد تشبع من الثلاثه، تعتقد بقلب وتتلفظ باللسان يعني الشهادتين، هذا لابد. والعمل اللي قلنا بعد ذلك ده تلفظ ونيه، فلابد من العمل. طب يا عم انت ما بتصليش ليه؟ انا قلبي بيني وبين ربنا عمار، قلبي طيب وابيض وربنا بيحبني. طب يا حبيبي انت عشان انت بتقول كده لازم تبين لنا. القلب ينضح الباطن بينضح على الظاهر، يبقى انت بتدعي الايمان وانت مش مؤمن. ذلك اهل السنه ما اكتفوا بشيء من الثلاثه، قالوا لابد الثلاثه معا حتى تكون من اهل الايمان. لابد اعتقاد القلب، قول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. طب اللي بيسموا اللي بيقولوا ان احنا يضربوا على كده، هنا اقول لك انا قلبي انا ابيض ونضيف ومهم ان انا بحب ربنا وما بيعملش حاجه خالص، ده بيسموه كده عند العلماء دولة اهل الارجاء المرجئه، اللي هو كل حاجه عندك وهو ايه، هو يشوف ان ربنا ان شاء الله يغفر له. طب صلي؟ لا هصلي بس لسه اكيد ربنا يكرمني قبل ما اموت وهصلي. بيتمنى على الله اماني، كانه يرجو من الله عز وجل لا يعمل شيء اصاله. فالمرجئه دول بيقول ان الايمان قول واعتقاد فقط، يعني قول باللسان واعتقاد في القلب، وما فيش عمل جوارح ولا عمل قلب ولا اي حاجه. او يعني المرجئه اسمهم المرجئه، مش مهم قوي هنيجي بالتفاصيل، بس انا بقول لكم المعلومه دي. يعني اللي هم ايش اللي قالوا ان الايمان قول وعمل فقط. اسمهم فرقه في اسمهم المرجئه، قول واعتقاد فقط، والاعمال عندهم مش من الايمان. عملت ولا ما عملتش مش مهم. ذلك هم يقول لك ان ايه، كل الناس زي بعض، اعتقاد وايمان ابو بكر رضي الله عنه كايمان اي واحد في الامه، لان كلهم اعتقدوا ان ربنا ربنا هو الحق وان في رساله، خلاص شيء في القلب وكل الناس سواسيه في الايمان. على النقيض بقى ناس ثانيين قالوا الايمان زي اهل السنه كده، قول وعمل واعتقاد، لكن قالوا ايه، لو قل شويه منك الاعتقاد او العمل ما بقاش مسلم خالص، تخرج بره الاسلام. لو ارتكبت ذنب ولا معصيه ولا كبيره تخرج بره الاسلام. ليه؟ قالوا هو الايمان ثلاثه مع بعض كده، لو واحد اتشال اتشال كله. دول بيسموهم الخوارج، اللي هما بيكفروا الناس بالمعصيه. لو واحد عمل معصيه وفي الناس بتغلط لازم حد يغلط، عمل اي شيء من الكبائر فيجعلونه مش مؤمن كافر. ليه؟ عمل نقيض، ما خدي عنده قول وعمل واعتقاد، هو عمل حاجات منهي عنها فخرج من الايمان، وده كلام باطل برضو ما يصحش. لان اهل السنه والجماعه بيقولوا نعم احنا بنقول الايمان قول وعمل ونيه، لكن الايمان بيزيد وينقص بيتفاضل. يعني الايمان يعلى كما في الحديث بقى اللي معانا، هو اسلام ثم ايمان ثم احسان، يبتدي بالمؤمن مسلم وبالاعمال يزيد للايمان ثم يزيد للاحسان، ولما يفعل معاصي ينزل من الايمان يفضل في الاسلام، او ينزل من الاحسان يبقى في الايمان ومن الايمان للاحسان، يطلع وينزل ما دام هو ما عملش شيء كفر، كفرش بالله، ما ابتدش، ما خرجش من الاسلام. لكن اللي يعمل طاعات ومعاصي فهو يتفاضل الإيمان. وده لابد يفهموه عشان لا نقع في الاول الذين جعلوا الايمان بدون عمل بالكليه، ولا نقع في الثانيين الذين جعلوا لاي واحد يفهم الكبيره يخرج من الايمان. انا ببسط جدا عشان تعرفوا بس المساله، لكن في ادله للكلام ده كتيره مش مكانها اللي احنا نتكلم في كده. لكن المهم ان ايه، تعرفوا معنى الايمان عند اهل السنه والجماعه: قول وعمل ونيه. طيب هل هناك فرق بين الاسلام والايمان ام الاسلام والايمان واحد؟ دي مساله تكلم فيها بعض اهل العلم، يعني هل الاسلام هو الايمان ولا والايمان هو الاسلام، ام في فرق بين الاسلام والايمان؟ الحديث اللي معانا هنا يبين لك ان في ايه، ان في فرق بين الاسلام وبين الايمان. فالحديث لو نظرنا ليه كما العلماء نظروا، قالوا الاسلام ذكر فيه الاعمال الظاهره، الصلاة والصوم والشهادتين مثلا والحج والزكاة وغير ذلك. فكأنه جعل الأعمال من الإسلام. والحديث الإيمان قال تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي اليوم الآخر والقدر خير وشر، ودي كلها فين؟ في القلب. فكأنه يريد أن يقول إيش؟ عشان أديكوا الخلاصة، إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان هم مع بعض، يبقى الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة. فاهمين؟ إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان يكون الإسلام المقصود به إيش؟ الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. وإذا جه الإسلام لوحده يقصد به الدين ككل، ظاهر وباطن. وإذا جه الإيمان لوحده يقصد به أيضا الدين ككل، ظاهر وباطن. يعني في جملة كده تحفظه: إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. اجتمع في الذكر يعني في الكلام، افترق في المعنى يبقى كل واحد له معنى. وإذا افترق في الذكر يعني كل واحد جه لوحده، اجتمع في المعنى. ثاني ولا طيب، اذا اجتمع في الذكر يعني تذكروا مع بعض، اجتمعوا مع بعض، افترق في المعنى يبقى كل واحد له معنى، هيكون الاسلام الظاهر اعمال الظاهره والايمان الاعمال الباطنه. واذا افترق في الذكر يعني كل واحد ذكر لوحده، اجتمع في المعنى كل واحد بمعنى الثاني، يبقى الاسلام بمعنى الايمان والايمان بمعنى الاسلام. الدلالة على كده حاضر حديث وفد عبد القيس جمل النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الإيمان، فقال آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده. قالوا: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم أو من المغنم الخمس. سماه ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايمان. قال ايش؟ شهاده لله الله، وايتاء الزكاه، واقامه الصلاه، وان تعطوا الخمس من المال. وقال لهم: هذا هو الايمان، اتدرون ما الايمان؟ فهنا الحديث هذا جعل الايمان بمعنى الاسلام اللي في حديثنا احنا اللي معانا دلوقتي اللي حديث جبريل، عشان ابين لكم من الجمله اللي قلتها الان ان فيها حديث جد الايمان جاء بمعنى الاسلام. والإسلام أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، في رواية أخرى. لذلك قلنا لما يأتي الإسلام منفرد أو الإيمان منفرد ممكن يأتي ده بمعنى ده وهذا بمعنى هذا، لكن لما يأتوا معا بحديث واحد ستجد أن الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. تفضل. لا، احنا الآن بنتكلم عن الإسلام والإيمان. الإحسان درجة كما جاء في الحديث الآن. أقول مسلم عاصي، مسلم عاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. يعني هو ساعة ما فعل المعصية كما قال ابن عباس، الإيمان كان كأنه كده، كأنه سحابة أو ظل، لما عمل المعصية ارتفعت وبقتش تبعه، ولما رجع للطاعة رجعت له الإيمان تاني. فهنا يبقى إذن إيش؟ هو نزل من الإيمان للإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليبين لكم الدرجات، قال: الإيمان 62 شعبة، وفي أعلاها 70 شعبة، أفضلها وأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها لما طلع عن طريق. دل ذلك على الإيمان يتفاوت أم لا؟ فالإنسان ممكن يصل لأعلى الإيمان، ممكن يصل لأدنى الإيمان، لكنه الأهم من ما يخرج من الإيمان. طيب، وإحنا قلنا لا، إحنا بنقول الآن، طيب بنقول إن اجتهاد مش إشكال، إن في أعمال ممكن المرء يخرج بها من الإسلام أصلا. طيب خلاص، إيش المشكلة اللي معانا؟ إحنا بنتكلم الآن إن الكبائر دي لا تخرج المرء من الإسلام إلا أن يأتي هو بناقض من نواقض الإسلام، يأتي بردة، يرتد. العجب، خرج من الإسلام أم لا؟ خرج من الإسلام. طيب إحنا ما لا، مش الحديث مش كده، هو في خلاف من العلم، هو يقتل حدا ولا يقتل ردة، بس ده إيه إشكاليته معانا؟ يعني أنا مستقرة على سبب خلاص، أنت في استكتاري أمر يرجع لك، لكن إحنا بنتكلم في مسألة أخرى الآن، إحنا مش مختلفين. خلاص، في كلام عند العلماء إن هو مرتد، وهو صحيح إن هو لو نكون مرتد، لكن في قول تاني إن هو يقتل حدا مش ردة، بس دي إشكاليته معنا في الآن. إحنا قلنا: وهل الإنسان لم يخرج من الإسلام بالكلية؟ ممكن يخرج من الإسلام بيفعل أفعال ردة، ممكن يفعل فعل واحد مسك المصحف وراح رماه على الأرض أصل، ده كفر، ارتد. واحد سب الله والعياذ بالله، كفر، ردة. واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كفر، ردة. إذن بنقول إن في أفعال يرتد بيه، لكن ده مش الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنركز على ان الكبائر لا تخرج المرء من الاسلام، عشان كده احنا بينا ان في ناس خرجوا المرء من فعل الكبيرة، شرب خمرة بقى كاف، زنا والعياذ بالله بقى كاف، اخذ الربا بقى كاف، نقول هذا ليس كفر، هذه كبيرة واتى بكبيرة. لكن في اعمال اخرى تخرج من الاسلام، نعم، في اعمال كما بينت انا الان، واحد بيسجد للصلاة، يروح عند تمثال البوزة ولا تمثال اي تمثال بدون تسمية، يروح بيسجد عنده وقصد ان يسجد له، ما هو السجود لغير الله ايش؟ كفر. خلاص، الفعل دوت نقول هنا في كفر، لكن لابد نتاكد، وانت سجدت للتمثال ده ولا انت كنت بتقرا وردك فجت ايه سجده فرحت ساجد عند التمثال، فاحنا شفناك بتسجد افتكرناك بتسجد للتمثال؟ ممكن، فلابد نساله الاول: انت ساجد للتمثال ولا انت ساجد لايه تاني؟ يقول: لا، انا مش واخد بالي في تمثال، انا كنت بقرا سجدت لله سجد الشكر. يبقى ده ما كفرش، لكن لو سجد للتمثال كفر. يبقى احنا بنفرق، احنا مش موضوعنا الان، احنا كلامنا ان الايمان ايه هو تعريفه، عشان ما يشكلش على الناس يفتكروا ان اي واحد بيعمل شيء يبقى خرج من الايمان. اللي بيخرج من الاسلام والايمان افعال معينه بينها الشرع لابد ننضبط بها، اما غير ذلك فمن اتى بكبيره فهو من اصحاب الكبائر، هو مسلم عاصي في مشيئه الله، ان شاء الله عذبه وان شاء الله غفر له. طيب، علمنا معنى الإيمان، وأيضا ممكن نبين الفرق بين الإيمان والإسلام في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قال الله عز وجل إيش؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فإذا دل أن إيش؟ هم ادعوا الإيمان، قال الله عز وجل: أنت لسه أسلمتم فقط، لسه الإيمان ما دخلش في القلوب. طبعا تفسير الآية ليه بعض التفسير مش هندخل عليه، لكن يبين لك إن في فرق بين الإسلام والإيمان، إن الإسلام مرتبة ثم يعلو منها الإيمان بعد ذلك. طيب هل الإيمان يزيد وينقص؟ قلنا الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يزداد يزيد الله الذين اهتدوا هدى. بدل عكد الإيمان إيش بيزيد؟ قول الله سلم الإيمان بضع وستون شعبة وكيلوها بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. دي من أصولنا كأهل السنة والجماعة إن الإيمان بيزيد وينقص. إنك لو ما قلتش بيزيد وينقص يبقى أي شيء تفعله مخالف للإيمان هيحرجك بره الإيمان. لا أنت بتقول أنا كنت في درجة بالمعاصي بنزل وبالطاعة بيزداد بزداد إيمان. ليه؟ لأن أهل السنة البطوها أهل السنة والجماعة يقول الإيمان يزيد وينقص. في ناس بتقول ما يزيدش ولا ينقص. نعم في ناس بتقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص لكن مش محلها نتكلم عنه دلوقتي. لكن طب يزيد كيف؟ بالطاعات وينقص بالمعاصي. طيب والأدلة بيان دليلين دلوقتي أو أكثر. طيب منها أيضا قول إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة قال ربي أرني كيف تحيي الموت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى مؤمن زيادة في الإيمان أم لا؟ لأنه طبعا في فرق لما يرى بعينه غير لما يسمع. لذلك وقال أرني كيف تحيي الموت. لما يرى الشيء بعينه بيقع في القلب إيش أعلى. هو مصدق لكن يريد أن يزداد في الإيمان وفي التصديق. إذا أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص. طيب هو قال أن تؤمن بالله. طبعا ذكر أركان إيمان ستة لازم تحفظ: بالله، إيمان بالله والملائكة، كتب الرسل، اليوم الآخر، القدر خير وشر. ستة أركان. هذه الأركان الإيمان واجبة. يعني واجبة يعني لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن الأركان الستة. اللي مش هيؤمن بأي ركن الأركان الستة دي لا يكون مسلما. هذه شروط صحة الإيمان. في الإيمان تفاضل لكن في حد أدنى اللي هو ما ينفعش مأمونش بيه. تفاضل ده أن أنا أعمل طاعات، أزود في النوافل، أعمل حج وعمرة، صيام كتير، صدقات، أساعد الناس، دي زيادات. لكن في حد أدنى في الإيمان لابد عشان أكون مسلم أؤمن بالأركان الإيمان الست. فاللي مش هيؤمن بالله ولا يؤمن بأن في رسل ولا يؤمن بالملائكة اللي موجودة، وبعض الناس لا تؤمن بالملائكة يقول لك مش حاجة اسمها ملائكة، وفي ناس لا تؤمن بالرسل، وفي ناس لا تؤمن بالكتب، وفي ناس بتؤمن ان مفيش يوم اخر الطبيعه والغير ذلك والالحاد، هو مفيش يوم اخر عنده ولا حساب، وفي ناس لا تؤمن بالقدر ايضا. يقول ان الانسان بيعمل كل شيء ومفيش حاجه اسمها قدر. سنفصل بدي. فالاركان الايمان الست دولت لا يصح ايمان عبد حتى يؤمن. فلو واحد نفى ركن من هذه الاركان لا يكون مسلما. يبقى على العموم كده اجمالا لابد اؤمن الاركان الست. لكن يعني انا مش مطلب ان انا اسال المسلم العامي هم الرسل كلهم كام تعرفهم ولا لا، لازم تؤمن بكل رسول في القران. لا هو مش لازم، هو مش لازم يحفظهم، لكن هو مؤمن ان اي رسول في القران هو رسول، ومؤمن ان فيه رسل، ومش شرط يحفظ الرسل ما اقدرش الزمه. لكن كل ما ازداد المرء علم وازداد معرفه التفاصيل بتاعت الاركان دي لا شك انه سيزداد ايمانا ويقينا ويعلو عند الله. لكن لا اقول للناس العامي ان لابد تؤمن ان في اركان ايمان سته. طبعا جاءت الاركان ايمان السته ايضا في الكتاب في القران كما جاءت في السنه هنا مع الحديث اللي معانا. لكن جاءت ايضا ولكن البر من امن بالله وملائكته وكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب واليوم الآخر. نعم واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. وأيضا في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب لما قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب اللي هو اليوم الآخر. فجاء هذا الركن مع الخمسة الآخرين ستة، وكما جاء هنا معنا في الحديث ستة أركان الإيمان. واول ركن فيهم الايمان بالله. انا بس هفتح الباب النهارده عشان ما اطلقوش اكتر من كده. الايمان بالله لابد نؤمن باربع امور. هتؤمن بوجود الله عز وجل، وتؤمن بربوبية الله عز وجل ثانية، وتؤمن بألوهية الله عز وجل ثالثة، وتؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. يبقى عشان تكون مؤمن بالله لابد تؤمن بأربع أمور. أولا وجود الله، ثانيا تؤمن بالإله الله والرب ربوبية، بالألوهية، بالأسماء والصفات. طب عشان أجيبك يا لازم هتقعد معنا نص ساعة. وهو ده الركن اللي كنت أتكلم فيه، ركن الإيمان. مبين أرخصها لك، الرب تعتقد أن الله الرب معناه أنه هو الخالق اللي بيخلق، الرازق اللي بيرزق، رزق المدبر للأمور. فتعتقد بأن الله هو لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله عز وجل، لا مدبر لهذا الكون إلا الله عز وجل. هذا معنى تؤمن بالربوبية، دي لوازم ربوبية الله عز وجل، دي أحد الحياة الأشياء. طب إيه الألوهية؟ إنك أنت إذا اعتقدت بأن الله هو الإله الرب، الرب والرب اللي بيرزق وبيخلق وكذا، يبقى لابد إذا اعتقد بأنه هو المألوه. يعني إيش المألوه؟ يعني لا تصرف العبادة إلا له. يعني أي عبادة بتعملها بتصلي لله، هنا اعتقاد الألوهية هو إن هو الإله الحق. مش إحنا قلنا لا إله إلا الله يعني لا معبود بالحق إلا الله؟ يبقى اعتقادك للألوهية بأنك لا تفعل أي عبادة إلا لله، فمش هتطوف إلا في الكعبة، مش هتروح تطوف عند القبر، مش هتصلي إلا لله، مش هتسجد إلا لله، مش هتزكي إلا لله. فكل عباداتك لابد تكون لله. عايز تستغيث، تستغيث بالله، تتوسل، تتوسل بالله عز وجل، تدعو، ترفع إيدك تدعو الله، مش تروح تدعو الميت أو تدعو فلان إن هو يعمل لك. لا، هذا معنى الإيمان بالألوهية. إن إيه الإيمان بالألوهية؟ إن أي عبادة ثبتت في الشرع إنها عبادة صرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. فمعنى الإيمان بالألوهية إنك تفرض عبادتك لله، تجعلها لله عز وجل. هذا معنى الربوبية والألوهية. وسريع الأسماء والصفات، إنك تعلم إن لله أسماء، فبقال سبحانه وتعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتجد الأسماء كثيرة في الكتاب، العليم، الحكيم، الرحمن، الرحيم، العلي، القدير، الرزاق، الكريم. لابد تؤمن أن هذه أسماء لله عز وجل، وأن لله صفات، والله عز وجل يحب ويغضب ويكره، والله عز وجل له صفة الحكمة والعلم والقدرة، وله اليد وله العين وله الساق وله القدم. صفات الله عز وجل لابد تؤمن بها، وقبلها أن تؤمن بوجود الله عز وجل طبعا. فهذه أربع أمور في الإيمان بالله. إن شاء الله نحاول نقف عند هذا القدر اليوم عشان ما نطيل عليكم أكثر، والأسبوع القادم نحاول نأخذ ما نستطعنا منه تفصيل بقى الإيمان بالله كيف يكون. ونسأل الله ييسر لنا. أعتقد الأسبوع القادم هيبقى قبل رمضان آخر مرة أعتقد، صح كده؟ ما هو هيبقى السبت تقريبا، مش هيبقى فيه سبت بعد كده اعتقد. انتوا الصعب هيبقى في رمضان احنا نتابع. شايفينه عادي الكل؟ طيب هو وانا اصلا مش عارف هم هنا في رمضان فاتحين ولا لا، لكن هو انا بس ممكن نستاذنهم عادي، احنا ممكن نيجي احنا. انا اتصرف ليه؟ ما انا بدي دروسي يعني برضه. لو انتم موافقين بس انتم هيبقى بالنسبه لكم امتى في رمضان؟ في الصيام؟ تعرفوا تيجوا في الصيام؟ ولا هتخلوها بالليل بعد التراويح؟ ما هو حسب انتم، انا ما عنديش مشكله بالنسبه لي. العصر بس هتقدروا تيجوا من المدارس او جامعات؟ حلوه علشان كتير ناس تلاقي عندها تأكيد. العصر السبت هو مش هيبقى فيه مدارس. صحيح. ممكن لو انتم موافقين على العصر انا ما عنديش مشكله. الكل يعني اغلبكم موافق؟ الله يخير، ربنا ينفع بيكم ان شاء الله. انا قلت هتحبوا تناموا في رمضان صدقا، يعني كنت صادق معاكم وقلت ما توقعتش ان تطلبوا ان احنا نكمل في رمضان. طب انا ما استطيع ان انا اردكم في يعني انتوا تحملون فوق الرؤوس ان شاء الله. خلاص السبت القادم نتفق مع بعض. كان كده احسن عليك. سبحانك الله بحمدك عشان انت استغفرك واتوب اليك. الله سلام عليكم.